الإيمان هو أساس حياة المسلمين. الإيمان بمفهومه الشامل، الإيمان بذلك الذي يقر في قلب الإنسان من اليقين والتصديق، ما يتبع ذلك من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والمحبة، ثم ما يتبع ذلك من أعمال الجوارح من سلوك الإنسان، حياة الإنسان. هذا الإيمان الذي يبتدئ بتلك الشعيرة العظيمة التي تدخل الإنسان في الإسلام، أعلى شعاب الإيمان قول لا إله إلا الله، وينتهي عند هذا الدور الاجتماعي الذي يمارسه الإنسان فيميط الأذى فيه عن الطريق، فهو جزء من الإيمان. إذا أخذنا بهذا المفهوم وهي القاعدة التي أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان بضع وستون شعبة وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فنتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم سنجد من المواقف القولية والعملية من مواقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، من أقواله، من توجيهاته التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الإطار. وبناء عليه حينما نتحدث عن البناء الإيماني نعني ذلك البناء الذي يحقق هذا الإيمان في نفوس الناشئة، في نفوس أبنائنا، في نفوس طلابنا، في نفوس المدعوين الذين نخاطبهم بدعوتنا.